Cucutar, tar, tar, cucutar, tar, tar, cucutar, tar, tar, cucutar, tar, tar. فرحا ما بين الأشجار فلديه جناحان وريش. فرحا ما بين الأشجار فلديه جناحان وريش. كوكو معقوف المنقار حط وطار حط وطار. كوكو معقوف المنقار حط وطار حط وطار. فوق غصون للأزهار حط وطار حط وطار. فوق غصون للأزهار حط وطار حط وطار. فوفو قد حرك أذنيه مثل جناحين العصفور ليحاول أن يتبع كوكو ويلف كثيرا ويدور. فوفو قد حرك أذنيه مثل جناحين العصفور ليحاول أن يتبع كوكو ويلف كثيرا ويدور. قال له كوكو مبتسما يا فوفو هل مني تغار؟ حتى وطار حتى وطار. كوكو كوكو حتى وطار. كوكو طار طار طار. كوكو طار طار طار. كوكو طار طار طار. كوكو طار طار طار. فرحا ما بين الأشجار فلديه جناحان وريش. فرحا ما بين الأشجار فلديه جناحان وريش. كوكو معقوف المنقار حط وطار حط وطار. كوكو معقوف المنقار حط وطار حط وطار. فوق غصون للأزهار حط وطار حط وطار. فوق غصون للأزهار حط وطار حط وطار. فوفو صار حزينا يشكو يا كوكو قل لي ما العمل؟ فأنا يعجبني الطيران لكن ها قد ضاع الأمل. فوفو صار حزينا يشكو يا كوكو قل لي ما العمل؟ فأنا يعجبني الطيران لكن ها قد ضاع الأمل. قال له كوكو لا تجزع فالأرض لمن مثلك دار. حتى وطار حتى وطار. كوكو كوكو حتى وطار. كوكو طار طار طار. كوكو طار طار طار. كوكو طار طار طار. كوكو طار طار طار. فرحا ما بين الأشجار فلديه جناحان وريش. فرحا ما بين الأشجار فلديه جناحان وريش. كوكو معقوف المنقار حتى وطار حتى وطار. كوكو معقوف المنقار حتى وطار حتى وطار. فوق غصون للأزهار حتى وطار حتى وطار. فوق غصون للأزهار حتى وطار حتى وطار. كوكو عاد يداعب فوفو وهو ينادي كاك كاك. هل يمكنني وأنا طير أن أسبح مثل الأسماك؟ كوكو عاد يداعب فوفو وهو ينادي كاك كاك. هل يمكنني وأنا طير أن أسبح مثل الأسماك؟ فوفو فهم الأمر وقال الآن عرفت الأسرار. حتى وطار حتى وطار.